Thank you. Thank you. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Woman.